هذا يقول أسرتم في ذات الصباح إلى أن من ترك التعلم وترك شيئا من الواجبات أنه آثم، فهل إثمه لترك التعلم أم لارتكابه المحظور أو تركه الواجب؟ ومتى يعذر الإنسان بالجهل أم البيان هذه المسألة؟ مفتاح بيان هذه المسألة أن تفرق بين ترتيب الفدية وترتيب الإثم، فإن ترتيب الفدية لمن ارتكب محظورا بجهله غير ترتيب الإثم عليه، فمن ارتكب محظورا من المحظورات فيه فدية وكان جاهلا فإنه لا فدية عليه في أصح القولين، فلا يترتب عليه شيء أبدا. وأما الإثم فإنه يترتب عليه لتفريطه في العلم الواجب عليه، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تقدير العلم الذي يجب، وأصح الأقوال في هذا ما ذهب إليه القرافي في الفروق وابن القيم في إعلام الموقعين محمد علي حسين المالكي في تهذيب الفروق، أن كل عمل وجب عليك فإنه يجب عليك أن تقدم العلم به بين يديه، إذ لا يجوز أن يواقع الإنسان عملا دون اطلاع على علم الشريعة فيه، فإذا قدم الإنسان تعلمه بين يدي العمل الواجب كالصلاة أو الصيام أو الحج أمكنه أن يأتي به على الوجه المشروع المأمور به، وأما إن عمل بأحكامه دون علم فإنه يقع في الإثم لتفريطه في العلم الواجب. وكان عمر رضي الله عنه ينهى من لم يعلم أحكام البيع أن يبيع في السوق، فإن أحكام البيع ليست واجبة ابتداء، لكن من تعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يتعلم أحكامهما، فإذا فرط بتعلم الأحكام فإنه آثم لتفريطه في علم واجب عليه. أما إذا لم يحتج إلى البيع والشراء أو لم يكن مستطيعا للحج فإن تعلم أحكامها ليس واجبا عليه، فالمرتب بسبب الجهل هو الإثم، أما الفدية فهي ساقطة عنه بسبب جهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.